وبين هارب في البلاد فرارا منهم. المطلع على ملابسات وظروف الهجرة النبوية يدرك بجلاء أن أحداث الدعوة الإسلامية كانت تجري بتدبير من العليم الحكيم، يحوطها برعايته ويصونها بعنايته ويهيئ لها الأسباب رغم الصعاب. فمن ذلك أن هيئ المناخ المناسب في يثرب، وهو اسم المدينة النبوية قبل الهجرة، لتكون دار هجرة لنبيه صلى الله عليه وسلم ومحضنا لدعوته بعدما ضاقت بالدعوة مكة، كما هي الأوس والخزرجة وهم سكان يثرب لنصرتها وتحمل أعداء نشرها بعدما تخلى عن تلك المهمة السواد الغالب من قريش وزعماؤها في مكة. فقد سكنت مجموعة من طوائف اليهود يثرب بعد فرارهم من الشام على إثر القتل والسبي والاضطهاد الذي لقوه في فترات مختلفة على يد بختنصر البابلي وبعض قادة الرومان، جزاء من الله لهم على قتل بعض أنبيائهم وإفسادهم في الأرض. وقد سمحت القبائل العربية وفي مقدمتها كبراها قبيلة العماليق، سمحوا لليهود بمجاورتهم عند هجرتهم إلى يثرب والعيش معهم بسلام. وأهم طوائف اليهود في يثرب بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. حرص اليهود في أول الأمر على تحاشي الصدام مع غيرهم، واهتموا ببناء الحصون وتعزيز أحوالهم الاقتصادية بجمع الثروات من خلال العمل في الزراعة والتعامل بالقروض الربوية الفاحشة، حتى ما لبثوا أن سيطروا على الحركة الاقتصادية في يثرب كما تكاثر عددهم مقابل تناقص عدد العماليق. ثم جاءت هجرة قبيلتي الأوس والخزرج العربيتين وهم من الأزد، هاجروا من اليمن بسبب تهدم سد مأرب لتعيد التوازن بين اليهود والعرب في يثرب. ففي أول الأمر استغل اليهود حاجة رجالات الأوس والخزرج واستغلوهم في العمل في مزارعهم، ومع مرور الزمن تكاثر الأوس والخزرج، تحسنت حالتهم الاقتصادية، فخشي اليهود منافستهم فسعوا لإضعاف جانبهم بطرق عدة. بدأت بقتال اليهود أنفسهم للأوس والخزرج، وحين استنجد الأوس والخزرج ببعض القبائل العربية المحيطة بيثرب عمد اليهود إلى خطة جديدة تقوم على التفريق بين القبيلتين وضرب بعضهم ببعض عن طريق التحالف الصوري. فتحالف بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس، وتحالف بنو قينقاع مع الخزرج، وأخذ كل طرف من اليهود يذكي الأحقاد والضغائن لدى حلفائه من العرب على الطرف الآخر، وما زالوا ينمون الأحقاد بينهم حتى آتت جهودهم الماكرة ثمارها المرة، فأخذ العرب يأكل بعضهم بعضا في سلسلة متصلة من المعارك التي لا مبادر لها، على حين قوي اليهود وتكاثروا ونمت ثرواتهم. فبسبب تلك الحروب التي قضت على معظم زعماء الأوس والخزرج وكدرت عليهم معيشتهم وزعزعت أمنهم، أصبحت كل قبيلة تبحث عن مخرج لتبقى صالحة مع البقية الباقية من رجالها وتنشد ما يحقق لها السلام والوئام. وقد كان اليهود حين يحل بينهم أدنى خلاف مع سكان يثرب يذكرون لهم أن هناك نبيا قرب زمن خروجه، ويتوعدونهم بأنهم سيتبعونه ويحاربون معه العرب ويبيدونه. لهذا وذاك أسرع رجال الخزرج والأوس في الدخول في الإسلام، راجين بذلك إنهاء الحروب بينهم وليبعدوا عنهم شبح الإبادة الذي يخوفهم بها اليهود. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك: كان يوم بعاث وهو يوم من الأيام التي دارت رح الحرب فيها بين الأوس والخزرج، وقتل فيها عدد كبير من الطرفين ومن ساداتهم. كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينة، وقد افترق ملاؤهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم الإسلام، أخرجه البخاري. ونذكر ما كان عندما لقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة ومرة ومرة، فلقيه ستة نفر أول مرة، ثم كانت بيعة العقبة الأولى في السنة التي بعدها، ثم جاءت بيعة العقبة الثانية في السنة التي تلتها، وكانوا يصرحون بأن هذا هو النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. الهجرة إلى المدينة سبقها تمهيد وإعداد وتخطيط من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان ذلك بتقدير الله تعالى وتدبيره. وكان هذا الإعداد للهجرة في اتجاهين: إعداد في شخصية المهاجرين، وإعداد في المكان المهاجر إليه. أما إعداد المهاجرين فلم تكن الهجرة نزهة ولا رحلة يروح فيها الإنسان عن نفسه، ولكنها مبادرة الأرض والأهل ووشائج القربة وصلات الصداقة والمودة وأسباب الرزق والتخلي عن كل ذلك من أجل العقيدة. لهذا احتاجت إلى جهد كبير حتى وصل المهاجرون وهم يعدون للهجرة إلى قناعة كاملة بهذه الهجرة. ومن تلك الوسائل التربية الإيمانية العميقة والاضطهاد الذي أصاب المؤمنين حتى وصلوا إلى قناعة كاملة بعدم إمكانية المعايشة مع الكفر، وكذلك تناول القرآن المكي لما يتعلق بأمر الهجرة مع لفت النظر إلى أن أرض الله واسعة. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم تلا ذلك نزول سورة الكهف، وتحدثت السورة عن الفتية الذين آمنوا بربهم وعن هجرتهم من بلدهم إلى الكهف، وهكذا استقرت صورة من صور الإيمان في نفوس الصحابة، وهي ترك الأهل والوطن من أجل الدين والعقيدة. ثم تلا ذلك آيات صريحات تتحدث عن الهجرة في سورة النحل، فقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وفي أواخر السورة يؤكد المعنى نفسه مرة أخرى فيقول تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كانت الهجرة إلى الحبشة تدريبا عمليا قبل ذلك على ترك الأهل والوطن، لمن هاجر ولمن لم يهاجر فعاين وشاهد وسمع. الإعداد في يثرب كان بنظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيام الأولى، وإنما أخر ذلك لأكثر من عامين حتى تأكد من وجود القاعدة الواسعة نسبيا كما كان في الوقت نفسه يتم إعدادها في أجواء القرآن المجيد، خاصة بعد انتقال مصعب رضي الله عنه إلى المدينة. وقد تأكد أن الاستعداد لدى الأنصار قد بلغ كماله، ذلك بطلبهم هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إليهم، كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثانية تؤكد الحرص الشديد من الأنصار على تأكيد البيعة والاستيثاق للنبي صلى الله عليه وسلم بأقوى المواثيق على أنفسهم، وكان في رغبتهم أن يميلوا على أهل منى بأسيافهم ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكنه قال لهم إني لم أؤمر بذلك. وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين وما يترتب على ذلك من تبعات. فنلحظ أن الأمر لم يكن أمرا عشوائيا، لم يكن فطيرا لا نظر فيه ولا تمحص، وكل ذلك بأمر اللطيف الخبير العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرات في السماوات ولا في الأرض. من الهجرة إلى دخول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقعت أحداث. أولا الإذن بالهجرة، الهجرة الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، وفي الشرع الهجرة ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين: الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، ذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة إذاك تختص بالانتقال إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. روى ابن سعد في طبقاته عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما صدر الصدر بالتحريك هو رجوع المسافر من مقصده، لما صدر رجال العقبة الثانية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله له منعة وقوما أهل حرب وعدة ونجدة، وجعل البلاء يشد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من خروجهم إلى المدينة، فضيقوا عليهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى. فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان. اللابتان جمع لابة، هما الحرتان بالمدينة من شرقية وغربية، وهي أرض ذات حجارة سود. ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا فقال: قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليه. أخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي. الوهل بفتح الهاء معناه وهمي واعتقادي، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت بقرية، أي أمرني ربي بالهجرة إليه، أمرت بقرية تأكل القرى، أي تغلبهم، وكنا بالأكل عن الغلبة لأن الآكل غالب على المأكول، معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم. وهذا من فصيح الكلام، تقول العرب: أكلنا بلد كذا

غير مطلقة، لأن أبا سلمة رضي الله عنه خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بل فرارا من المشركين، بخلاف مصعب رضي الله عنه فإنه خرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلكل أولية من جهة. لم تكن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة حينة سهلة تسمع بها قريش وتطيب بها نفسا وتقر بها عينا، بل كانوا يضعون العراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى المدينة ويمتحنون المهاجرين بأنواع من المحن، وكان المهاجرون لا يعدلون عن هذا الأمر ولا يؤثرون البقاء في مكة، وهم يعلمون أن معنى الهجرة إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب، مع الإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو في أواسطها أو في نهايتها، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. من أساليب قريش في محاربة المهاجرين أسلوب التفريق بين الرجل وزوجه وولده، مثال ذلك محنة أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وأم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنه، زوج أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وهو أخ الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأمه برة بنت عبد المطلب، فهو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سلمة رضي الله عنه قديم الإسلام. وقد مات أبو سلمة رضي الله عنه بعد غزوة أحد، فلما مات تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها فصارت أما للمؤمنين رضي الله عنه، وهي أول امرأة هاجرت إلى المدينة. فقد أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح عن مجاهد قال: كانت أم سلمة رضي الله عنها أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. الضعينة المرأة، وأصل الضعينة الراحلة التي يرحل ويضعن عليها يسار، وقيل للمرأة ضعينة لأنها تضعن مع الزوج حيث ضعن. هذا الحديث أورده الترمذي وقال بعد أن أورده: هذا حديث مرسل، لأنه ذكره عن مجاهد قال: كانت أم سلمة رضي الله عنه. هذا ما قاله ابن الأثير تعقيبا على ما ذكره الترمذي وصنع، ورد العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الطبري قول الترمذي حديث مرسل، فقال: إنه جزم بلا دليل، ومجاهد أدرك أم سلمة يقينا وعاصرها، فإنه ولد سنة 21 وأم سلمة ماتت بعد سنة 60 على اليقين، فثبتت عندنا اتصال الحديث وصحته. أول امرأة هاجرت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل الآن في محنتها رضي الله تعالى عنها وفي محنة ولدها بعدما هاجر زوجها رضي الله عنهم جميعا. ذكر محنة أم سلمة رضي الله عنها ابن إسحاق الشيرة بسند حسن، هي تروي ما كان فتقول: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيرة ثم حملني عليه. رحل البعير أي جعل عليه الرحل، والرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب، والرحل للبعير كالشرج للفرس. ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيرة، فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليه، رأيت صاحبتك هذه؟

أن بنت أبي حثمة رضي الله عنه هي أول من هاجر. فيمكن الجمع بين الروايتين بأن ليلى أول امرأة قدمت مع زوجها، وأن أم سلمة هي أول امرأة قدمت وحدها رضي الله عنه. ثم هاجر عبد الله بن جحش حليف بني أمية بن عبد الشمس، احتمل بأهله وأبي أخيه أبي أحمد هو عبد بن جحش، وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر، وكان يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، وكان شاعرا، وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب، وكان معهما محمد بن عبد الله بن جحش، وكذلك هاجر نساؤهم زينب بنت جحش وحنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش، فغلقت دار بني جحش بسبب الهجرة، فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل ابن هشام وهم مصعدون إلى أعلى مكة، فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها يبابا خرابا ليس فيها ساكن، فلما رآها كذلك تنفس الصعداء ثم قال: كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها، كما قال: كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. قال أبو جهل: وما تبكي عليه من قل ابن قل. ثم قال للعباس: هذا من عمل ابن أخيك هذا، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. وأبو جهل بهذا الكلام تبرز فيه طبائع الطغاة كاملة، فهم يجرمون ويرمون الوزر على أكتاف غيرهم ويقهرون المستضعفين، فإذا أبوا الاستكانة فإباؤهم علة المشكلات ومصدر القلاقل والنكبات. ثم خرج الصحابة رضي الله عنهم أرسالا يتبع بعضهم بعضا، فهاجر مصعب بن عمير وعمر بن أم مكتوم، وكان يقرئان القرآن الأنصار، وبلال بن رباح وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد. زعم موسى بن عقبة عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص هاجر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحيح أنه هاجر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح. وأما عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة فقد هاجر في ركب من المسلمين. روى البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي الله عنه قال: ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمى ابن إسحاق منهم زيد بن الخطاب وسعيد بن زيد وعمر بن سراقة وأخاه عبد الله وواقد بن عبد الله وخالد وإياس وعامر وعاقلة بن البكير وخنيس بن حذافة، وكان زوج حفصة بنت عمر، وعياش بن أبي ربيعة وخولي بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي، وهؤلاء كلهم من أقارب عمر رضي الله عنه وحلفائه. لم يذكر ابن إسحاق غير هؤلاء 13. قال الحافظ في الفتح: فلعل بقية 20 كانوا من أتباعه. روى ابن إسحاق بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي ابتعدنا التناضب اسم مكان من أضات بني غفار، والأضات الماء المستنقع من سيل أو غيره فوق شرف، وهو موضع من مكة على 10 أميال، وفي شرف قبر أم المؤمنين ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس، فليمضي صاحبه. قال فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب، وحبس عنا هشام وفتن فافتتن. وهذا الخبر الصحيح في هجرة عمر رضي الله عنه يخالف الخبر الضعيف المشهور عند كثير من الناس من أن عمر رضي الله عنه أعلن هجرته وقال للمشركين من أراد أن تسكله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. القصة، ومما يؤكد ضعف هذا الخبر أن عمر رضي الله عنه رغم قوته وشدته لا يستطيع وحده أن يقاتل قريشا كلها. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما هو في الدار يريد أباه عمر رضي الله عنه خائفا ابداءه العاص بن وائل السهمي وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال: فأنا له جار لا سبيل إليه. فكر الناس أي رجعوا. وكانت قريش كلما علمت بأحد يريد الهجرة آذت وحاولت فتنة أو حبسة، لذلك لم يكن أحد يجرؤ على الخروج إلا خفية. زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلم، أي لأنه أسلم. في مثل هذا التركيب الأسلوبي يبحث الفقهاء في مسألة من مسائل الطلاق. إذا قال الرجل عن امرأة: هي طالق إن خرجت، هي طالق أن خرجت، وبينهما فرق كبير. من أساليب قريش في محاربة المهاجرين أسلوب الاختطاف والحبس، كما في قصة أبي جهل مع عياش رضي الله عنه. لما قدموا المدينة خرج أبو جهل وأخوه الحارث، هو ابن هشام أخو أبي جهل، أسلم رضي الله عنه في فتح مكة وحسن إسلامه. فلما قدموا المدينة خرج أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه، كان ابن عمهما وأخاهما لأمهما. حتى قدم المدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال بمكة، لم يهاجر بعد. فكلم أبو جهل عياشا وقال له: إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، وألا تستظل عن شمس حتى تراك، فرق له. فقال له عمر بن الخطاب: يا عياش، إنه والله ما يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطط، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. فقال له عياش: أبر قسم أمي، ولي هناك مال فآخذه. فقال له عمر: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالي، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. ولكنه أبى عليه إلا أن يخرج معهما. فقال له عمر رضي الله عنه: أما إذ قد فعلت ما فعلت، فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل: يا ابن أخي،

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ابن إسحاق: ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا له في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوا. قال ابن إسحاق: وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك قوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قال ابن هشام: المنون الموت، وريب المنون ما يريب ويعرض منها. قال أبو ذؤيب الهذلي المازني من مازن هذيل: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. وهذا البيت في قصيدة الله. قال ابن إسحاق: وأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عند ذلك في الهجرة. أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمكر المشركين له وتآمرهم عليه. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، قال رضي الله عنه: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبات علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة. قال عروة بن الزبير في قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم. ذكر ذلك ابن كثير في تفسير. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شرى علي نفسه ولبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه، وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألبسه بردة، وكانت قريش تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يرمون عليا ويرونه النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس بردة. وجعل علي رضي الله عنه يتضور، يعني مما يرمونه به، فإذا هو علي، فقالوا: إنك للئيم، إنك لتتضور، وكان صاحبك لا يتضور، وقد استنكرناه منك، يعنون التضور. أخرجه الحاكم وقال: صحيح، ولم يخرجاه وهو على شرطهم. ورواه الطيالسي وغيره عن أبي عوانة بزيادة ألفاظ، ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد. جاء تفصيل قصة مكوتهم على باب الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه عليه الصلاة والسلام التراب على رؤوسهم، وما كان من خروجه دون أن يروه. جاء ذلك عن ابن إسحاق في السير. عن محمد بن كعب القرضي قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل ابن هشام، فقال وهم على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم، ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. قال: وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده، ثم قال: أنا أقول ذلك وأنت أحدهم. وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من ياسين ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. فأتاهم آت ممن لم يكن معه، فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه عن الفراش، فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا. إسناده رجاله ثقات، وأخرج الطبري في تاريخه وأبو نعيم في الدلائل هذا أيضا، وصرح ابن إسحاق بالتحديث، وله شاهد من حديث ابن عباس، وبه يكون الحديث حسنا إن شاء الله. أثبتت الهجرة النبوية أن الدعوة والعقيدة يتنازل لهما عن كل حبيب وعزيز وأليف وأنيس، وعن كل ما جبلت الطباع السليمة على حبه وإيثاره والتمسك به والتزامة، ولا يتنازل عنهما لشيء. وقد اقترن تاريخ الدعوات العظيمة والديانات القديمة بالحركة لدين الله. كانت مكة فضلا عن كونها مولدا ومنشأ للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مهوى الأفئدة ومغناطيس القلوب، ففيها الكعبة البيت الحرام الذي جرى حبه منهم مجرى الروح والدم، ولكن شيئا من ذلك لم يمنعه وأصحابه من مغادرة الوطن ومفارقة الأهل والسكن حين ضاقت الأرض على هذه الدعوة والعقيدة وتنكر أهلها لهما. وقد تجلت هذه العاطفة المزدوجة، عاطفة الحنين الإنساني وعاطفة الحب الإيماني، في كلمته صلى الله عليه وسلم التي قالها مخاطبا مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، عملا بقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ولم يزل الحب منذ فطر الله الإنسان ملهما للدقائق العجيبة، وباعثا على الإشفاق على من تعلق به القلب وأحبته النفس. وهذا كان شأن أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة. روي أنه لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر، كان يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فاطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة خلفي وساعة بين يدي؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلبة فأمشي خلفك، ثم أبكر الرصد فأمشي بين يديك. فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان، ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ. فدخل فاستبرأ ثم قال انزل يا رسول الله، فنزل صلى الله عليه وسلم. من حديث محمد بن سيرين قال ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنه فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله عنهم، قال فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلف؟ فقال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال نعم، والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك. فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل واستبرأ حتى إذا كان في أعلاه، ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الحجرة. فدخل واستبرأ ثم قال انزل يا رسول الله، فنزل. فقال عمر والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال صحيح مرسل. والحافظ في الفتح عن دلائل النبوة للبيهقي من مرسل محمد بن سيرين وقال وذكره أبو القاسم البصري من مرسل بن أبي مليكة نحوه، وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن البصري بلاغا نحوه. ذكر الحافظ في الفتح قول الزهري مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم إن مشركي قريش اجتمعوا يعني على قتله. وقال الحاكم وأثرت الأخبار أن خروجه كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين، وقد أذن الله تعالى لرسوله بالهجرة إلى المدينة، وكان يتردد على بيت أبي بكر كل يوم صباحا ومساء لا يكاد يدع ذلك كما في الصحيح. فلما أذن له بالهجرة جاءهم ظهرا على غير عادته وهو متقنع، فأخبر أبا بكر بذلك. واختياره وقت الظهر لأن الناس تأوي إلى بيوتها للقيلولة فرارا من الحر، وتقنعه يفيد شعوره بالخطر من حوله، فقد اعتزمت قريش قتله ولا بد أنها ستعمد إلى رصد تحركه. قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد بينت رواية ضعيفة بسبب الإرسال قصة اجتماع المشركين على باب الرسول صلى الله عليه وسلم وذره التراب على رؤوسهم، كما أخرج ذلك فيما مر ابن هشام في السيرة بسند صحيح إلى محمد بن كعب القرظي لكنه مرسل. بيّن ابن عباس حصار المشركين لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قتله، وبيّن مبيت علي على فراشه، ولحاقه صلى الله عليه وسلم بالغار. ولما علم المشركون ذلك في الصباح اقتصوا أثره إلى الغار، فرأوا على بابه نسيج العنكبوت فتركوه. كذا قال. ولكن هذه الرواية لا تصلح للاحتجاج بها، وهي أجود ما روي في قصة نسيج العنكبوت على فم الغار. أخرجها أحمد بإسناد ضعيف لكنه صالح للاعتبار. حسنه ابن كثير في البداية والنهاية، هو أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار. كذا قال ابن كثير رحمه الله، وحسنه ابن حجر، وحسنه الزرقاني، وفي السند عثمان بن عمرو بن ساجن الجزري وفيه ضعف. تفرد بتوثيقه ابن حبان وحديثه صالح للاعتبار. قال الشيخ الألباني: وعلم أنه لا يصح حديث في العنكبوت والحمامتين. ورد حديث ضعيف جدا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بات في غار ثور أمر الله شجرة فنبتت في وجه الغار، وأمر حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار، وأن ذلك سبب صدود المشركين عن الغار. ومثل هذه الأساطير تسربت إلى مصادر كثيرة في الحديث والسير. على أي حال، فإن اعتمار المشركين لقتله ثابت بنص الآية، فلا يبعد أن يحاصروا بيتا صلى الله عليه وسلم. أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم والترمذي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم كما يتأخر الربان الشريف على ظهر الباخرة الميؤوس منها، فلا ينزل حتى ينزل الركاب جميعا، وكما يتأخر الراعي الأمين عند المفازة حتى يجوز الجميع. تأخر صلى الله عليه وسلم يحمي أتباعه ويستقبل بصدره الخطر، وأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على تبييت المشركين قتله. ولما أذن له بالهجرة قال لجبريل عليه السلام: من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه ليخبره بذلك وليرتب معه أمر الهجرة. الهجرة إلى المدينة، إلى المدينة خاصة، وقد اختصت المدينة النبوية بكثير من الخصائص، منها محبته صلى الله عليه وسلم لها ودعاؤه. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر إلى درجات المدينة أوضع ناقته، يعني حثها على السرعة، وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله: زاد الحارث ابن عمير عن حميد: حركها من حبها. أخرجه البخاري. مما اقتصد به دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بضعفي ما في مكة من البركة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر، أخرجه مسلم. من ذلك عصمتها من الدجال والطاعون، فالله قيض لها ملائكة يحرسونها، فلا يستطيع الدجال إليها سبيلا، بل يلقى إليه بإخوانه من الكفار والمنافقين. كما أن من لوازم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصحة ورفع الوباء ألا ينزل بها الطاعون، كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على شدة المدينة وضيق عيشها بالشفاعة يوم القيامة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها، واللأواء الشدة وضيق العيش وجهدها، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه مسلم. وأما فضيلة الموت فيها، فعن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت بها. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وكان عمر رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وقد استجاب الله تعالى للفاروق رضي الله عنه فاستشهد في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤم المسلمين في صلاة الفجر. والمدينة كهف الإيمان وتنفي الخبث عنها، فالإيمان يلجأ إليها مهما ضاقت به البلاد. والأخباث والأشرار لا مقام لهم في المدينة ولا استقرار، ولا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه من المؤمنين الصادقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه مسلم. الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها، أي إن الإيمان لا ينضم ويجتمع كالحية إذا انضمت واجتمعت إلى جحرها. والمدينة تنفي الأوزار والذنوب. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. أخرجه البخاري. وقد تكفل الله تعالى بحفظها من كل قاصد إياها بسوء، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا أو أخاف أهلها، فوعده بلعنة الله وعذابه وبالهلاك العاجل. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ماع كما يماع الملح في الماء. أخرجه البخاري. وماع أي ذاب وساد. لا يكيد أهل المدينة أحد اللماعة كما ينماع الملح في الماء. قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرح. رواه مسلم. وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، فلا يراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يروع فيها أحد، ولا يقطع فيها شجر، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، إلى غير ذلك مما يدخل في تحريمها. قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. أخرجه البخاري. وأخرج أحمد بإسناد صحيح لغيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيرة، ولا يحمل فيها السلاح لقتال. وعند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت ما بين لابتيها، يعني المدينة. هذه الفضائل العظيمة جعلت الصحابة رضي الله عنهم يتعلقون بها، يحرصون على الهجرة إليها والمقام فيها، وبذلك تجمعت طاقات الأمة فيها، ثم توجهت نحو القضاء على الشرك بأنواعه والكفر بأشكاله، وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها، رضي الله تعالى عنهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.